نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل والسماء والطارق

المصطفى المجتبى حبيب الله المصطفى المجتبى المحمود سيرته حبيب ربك يهوانا ونهواه نور الوجود نور نور الوجود ووافي بالعهود سنا لولا لولا لولا لولا ما ازدانت الأكوان لولا فجر الأنام رسول الله فجر الأنام ومصباح الظلام فجر الأنام ومصباح الظلام وهكذا أيها الإخوة المؤمنون نصل بحضراتكم إلى ختام هذا الحفل الذي نقلناه من هذه الرحابة الطاهرة من مسجد محمد غالب سليم شهرته مسجد البيه في قرية محل السكر أشمون محافظة المنوفية وها هو المجتهد الشيخ عفيفي محروس يتكلم في كلام طيب عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لكم تحيات الزملاء محمد الورداني عمران علي ياسر علي من الإذاعة الخارجية كل عام وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.